فالذنباه ده الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء. أهم أذكار وأدعية الصلاة على الإطلاق وهو التكبير، هو يتضمن التسبيح والتحميد، وأشرنا أنه يتضمن التهليل. من الحاجات بقى اللي من الضروري أن احنا برضو نفهمها علاقة التكبير بالتهليل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا إيه؟ وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده بنسميه التهليل التركيبي، اللي هو تهليل مع حاجات إيه؟ مع حاجات تانية. في اشكال في فقه الدعاء ذاته وفقه اداء الدعاء، ان انا افقه انا بقول ايه، والنقطه الثانيه فقه الاستعمال، فقه اداؤه، فقه استعماله، تستعمل ايه، فين، امتى، ازاي، بانهي شكل. تقريبا نفس كلمات الايه، بس ايه، بس النبي صلى الله عليه وسلم حولها لدعاء. ده اسمه التاول. اسمه ايه؟ تاول. ان التسبيح والتحميد والتكبير هم ثمرات التهليل. بنقول في مساله الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات، بنقول الكلام ده غير دقيق. يعني الصح ان نقول ايه، كل اسم من الاسماء الحسنى كانه نهر. اي اسم اسماء ربنا اتعلمته، اي معلومه لازم تظهر في النهرين دول. تظهر فين؟ تسمع الاول في الربوبيه، وبعد ما تسمع في الربوبيه تقوم تسمعها في الالوهيه. محتاج ان البحيره العذبه بتاعه الالوهيه دي تبقى مليانه ميه، عشان لما انت تعطش، لما قلبك يتصحر، لما يبقى في منطقه محتاجه ماء الوحي، النهر ده يعمل ايه؟ يمدها. فاهم انت؟ يمدها. فهو ده بقى، دي بركه العلم، بركه العلم. واللي يملى البحيرات والانهار دي الوحي، العلم بالوحي. عشان كده قلنا مره وتكرارا فرق ضخم ما بين العقيده الفطريه والعقيده الايه، الفرقيه. الربوبيه ده اللي من ربنا لينا، والالوهيه اللي منا الى الله. فانا اذا عرفت ان الله وحده سبحانه وبحمده بيده وحده الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد، انا اتوجه لغيره ازاي؟ عشان كده دايما يقولوا الشرك نقص في العقل. لما انت قلت له انا اسلمت، انا سلمت لك ممتلكاتي، افعل ما تشاء، وصيني وانا اقول امين. فاول مؤهلات الالوهيه ربوبيه. يبقى انا النهارده لما اقول امنت به الهنا وتوحيد الالوهيه، يبقى هي الاول ان هو ايه، انا امنت، انا اثبتت ليه انه هو اله ليس كمثله اله، ان كل مؤهلات الالوهيه الكامله ايه، هو الرب مستحق لها سبحانه وبحمد. لا الا منهج حياه، ان انت المسلم مطالب ان حياته كلها تبقى ايه، بعباده. اصل ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليه، عشان زي ما انت مؤمن ان ما حدش مستحق الالوهيه الا الله، لازم تبقى مؤمن ان انت ما جيتش الا المقصد واحد بس اللي هو العباده. فانت محاصر بالتوحيد، محاصر بالاخلاص. بس لو ان العبد يفهم خلاصه لا اله الا الله، ان ما فيش حد زي ربنا، ولذلك يشرحها ليس كمثله شيء، يشرحها لم يكن له كفوا احد. التكبير ثمره الالوهيه، بس ما ينفعش الالوهيه تبقى ثمره التكبير.